صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود علي حسن، وكانت من الآية العاشرة إلى الآية 33 من سورة محمد، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الابتهال إلى الله عز وجل فيه انشراح الصدر وراحة القلب وسكينة النفس، نعم إنه إنقاذ لها من قلقها وتعبها واضطرابها، وهو طريق لكل خير وفلاح. فيا ذا الحاجة ويا ذات الحاجة، يا من تكالبت عليكم الملمات، يا كل مريض، يا كل محتاج، يا من تطلب عفو الله عز وجل، اطرح النفس على عتبات مولاك وقل له: إلهي وسيدي ومولاي، غارت النجوم ونامت العيون وعينك لا تنام يا حي يا قيوم، وأغلقت الأبواب وبابك يا رب مفتوح للأنام، وقد جئت أسأل عفوك يا كريم، وقد جئت أسأل صفحك يا رحيم، وقد جئت أسأل رضاك يا حليم. رضاك يا رب خير من الدنيا وما فيها، يا منية القلب قاصيها ودانيها، فليس للروح آمال تحققها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها. نعم أيها الإخوة الأحباب، إنها لحظات جليلة يكسوها الوقار والجمال، وما أجملها وما أجلها، ونحن نرفع أكفنا ضارعين لله عز وجل حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. لا إله إلا الله. لا الله يرحمه. يقبل من دعا وإليه في ليل ساعة. يا رب يا رب يا رب أنت المرتجى فارحم فؤادا مولعا قلبي قلبي قلبي يفيض من الأسى وعطاك يمحو الأدموع يا ربي قلبي قلبي قلبي يفيض من الأسى وعطاك يمحو الأدموع فأجب عبيدك في الدجى واشف المريض الموجع وارحم بفضلك من مضى تحت التراب وأودع وارحم وارحم وارحم بفضلك من مضى تحت التراب وأودع يا رب يا الله يا قلوب الناس بالجمعات وتوافدت بالبر والصلوات وأتوا إلى بالعباد ببيته والله يقبل من دعا بأماتي هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله أكرم مرسل يرضى بعطر الذكر والصلوات صلوا عليه هذا حبيب الله أكرم مرسل يرضى حفظ الذكر والصلوات صلوا عليه ويرد في روض الهدى بصلاته سيدنا النبي ويرد في روض الهدى بصلاته حضرت النبي ويرد في روض الهدى بصلاته يدعو لنا في سائر الأزمات والله والله قد صلى العباد وسلموا هلا قبلت إذا دعوت صلاتي حبيبي يا سيدنا النبي فأنا المتيم بالحبيب وآله فأنا المتيم بالحبيب وآله وأنا لمن قد وهبت حياتي يا رب فاغفر زلة لمتيم يا رب فاغفر زلة لمتيم واغفر لعابد جاء في الظلمات أنت رحيم أنت ومن دعاك أجبته ورزقته يا واهب الحسنات فيا أيها الإنسان بالذكر والقرآن تنال رضا الرحمن كفاك يا عاصي ذنوبا والجأ إلى المنان اترك هوى دنياك واقصد حما مولاك فهو الذي يهديك للتقوى والإيمان تب توبة الأبرار وابكي على الأوزار يكفيك ما قد فات من كثرة اللذات أكثر من الحسنات. يشملك بالغفران الله. حبيبي يا سيدنا النبي، حبيبي أكرم نبي، جل من أنشأك يوما وفنى صفاء علام الصف الصفاء، جئت بالآيات والبشرى لنا وملأت الكون صفوا وغنى، طابت الدنيا وقرت أعينا فيك للأرواح أنس وانشراح، يا رسول الله يا رمز الفلاح، أنت سؤلي في غدو ورواح، ذكرك المحمود فياض الثناء، الصلاة والسلام عليك يا عروس الخافقين، يا إمام المجاهدين، يا رحمة للعالمين، يا حبيبي يا شفيعي يا ضميني يا حاضرة النبي، يا لطيف اللطف بالقلب الشجي، شفع المختار فينا يا ولي، ما لنا إلاك يا رب البكي، فاكشف البلوى وسامح بالنبي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن

أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الأوقات النيرات نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يرينا في أعدائنا يوما أسودا، هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا، هؤلاء الذين يتاجرون بالدين، ومما أثلج صدورنا ما حققه أبطالنا أبطال القوات المسلحة من انتصار عظيم عليهم، وبمشيئة الله عز وجل سيستأصلونهم من جذورهم. ونسأل الله تبارك وتعالى لشهدائنا الأبرار، بعد أن كان لسان حالنا يقول ابكي يا عيني دواما سرمدا، جددي ما بي لفقد الشهداء، في سبيل الله صانوا أرضنا، في سبيل الله صانوا عرضنا، آثرونا، قدموا الروح فدا، ما حياتي ما بقائي بعدهم إن حبست النفس عن حرب العدا. لسان حالنا كان يردد هذه الكلمات، لكن ما حققه أبطالنا أبطال القوات المسلحة من نصر مؤزر عزيز عليهم أرضانا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن تظل راية بلادنا خفاقة عالية في كل مكان، بالتمسك بمبادئنا وبالحفاظ على هويتنا وبالتماسك فيما بيننا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل قارئنا القارئ الشيخ محمود علي حسن، ومنه نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة حتى يقام للصلاة بمشيئة الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة وكان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود علي حسن، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أشرف توفيق عبد العزيز الجهيني وهاني سليمان، ومن استوديو البرنامج العام زميلي رأفت موسى، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى استديوهاتنا هنا في مسبيرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الثلاثاء 13 من شهر الله المحرم من عام 1442 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للأول من شهر سبتمبر من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.